حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. محكمة ودخلنا على المفرمة والدنيا متل السما ودماغي متفيمة وبنام وأم مفزومة أقنعة عنيرش متصربعة والشاطب الأربعة وصار يابا مضيعة عادي ومفيش موضوع خارج كالعادة حب الرياضة وفي أي أرض ليا السيادة دايما يدولي دور القيادة علشان سفاة طيب بطبيعتي بقلب غدودي مطرش وبيعها عدت حدودي أنا من غير ماجي ثابت وجودي في الليلة أجمل سغللة والسكة متقفلة رجالة متغفلة والأمورة القنبلة دي سبب المعاد أدخنا بالدنيا متلونة تدفع تاخد عينة كل العروض ممكنة هتعد هتشارك اتفني الحب جنب الخيانة وحريم الأرض تعبت معنا أتحدى الكل عايز صيانة وأنا نمبر وان بسهر للصبح بصرف فلوسي على كل أصحابي والدنيا بطي من كتر الشرب وقعد دروسي أنا شاب مسن افتنى وعوجني شعره الورا أنا كنت فاكرك مرة اركز فين السيطرة ما تهدي بقى فنان الكلام علشان جعل تعرف ده بجد جدك العرف انا فاكره خدمة غرف طمع على طول جعل نجمت الانس عدت بشراسة تلمس خيبان ومحتاج دراسة لو يحتاج حاجة واستاذ سياسة علشان مصلحته كلها في الدقيقة باعوا خبني الدنيا جميلة بيدلعني انا مستر اكس انا الكابوني من الدنيا مساحته افتروا علينا بيدوروا يتمنوا يتصوروا ويهقوا ويبخروا علشان نسند معاهم اختفوا ما بقوش بيتصرفوا كدروا بيخرفوا البحر انا بنشفوا وعنيا مش شايفة انا قاطع مخي بمواصري خيسة تخش لسبعة ترجع فريسة تعلي الصوت هترجع في كيسة اخراك معروف صورت الثورة صوران جلدي ما بجيبش كباب ربط ربي ايدي ما بقولش لحد شبك يا سيدي ولا غيرك اخروف شغلة زغلولة مش عربة مجنونة متعصبة ضحكتها فيها كهربا تقولش زحراني مهمة أستاذة ومعلمة وفي العرق مجرمة وفي قلبي متكرمة وتملي شغلاني حصريا على موقع DJ كيمو دوت كوم.